بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن فضيل قال أبو بكر عن أبي سنان، وقال ابن المثنى عن ضرار بن مرة عن محارب عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا ضرار بن مرة أبو سنان عن محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. قال: وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا ضحاك بن مخلد عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: نهيتكم عن الظروف، وإن الظروف أو ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام. قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فقد مر في الدرس الماضي أحاديث عديدة عن جماعة من الصحابة تتعلق بنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في نوع من الأوعية، وهي الدبة والحنتم والنقير والمزفت، وأن هذه الأشياء نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر، وقد جاء ذلك في حديث وفد عبد القيس، وفد عبد القيس كان متقدم الإسلام، يعني جاءوا بعد الهجرة وقالوا إنهم لا يصلون إليه إلا في شهر حرام، وطلبوا منه أن يعلمهم شيء يرجعون به إلى قومهم، وكان من جملة ما نهاهم عنه ألا ينتبذوا في هذه الأربعة التي هي الدبة والحنتم والنقير والمقير، وقد مر الكلام فيها في الدرس الماضي، وأن هذه الأشياء نهوا عنها في أول أمر لأن الإسكار يسرع إليها ولا يتبين على غلافها وعلى ظهرها تغير أثر التغير، وأمرهم بأن ينتبذوا في الأسقية، وذلك أن الأسقية يعني إذا حصل تغير في داخلها ظهر على سطحها ما يدل على أنه حصل تغير من الداخل، بخلاف الأشياء الغليظة السميكة كهذه الأربعة التي مرت، لأنه يعني يحصل الإسكار فيها ولا يتبين ذلك على ظهرها لغلظها ولسماكتها. ثم بعد ذلك أورد هذه الأحاديث عن بريدة بن حصيب رضي الله تعالى عنه هذه الطرق، وفيها بيان نسخ يعني ذلك الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم ينتبذون في الأوعية كلها سواء كانت غليظة أو غير غليظة، ولكن بشرط أن لا يصل لحد الإسكار، وأن يتحقق أنه لم يصل إلى حد الإسكار. إذن ما جاء من النهي في الأول عن هذه الأوعية أو الأنواع الأربعة أن ذلك كان في أول أمر، ثم نسخ بحديث بريدة هذا الذي فيه أنه كان نهاهم عن الانتباذ في أوعية، وأنهم ينتبذون في كل وعاء لكن بشرط ألا يشربوا مسكرا، يعني أن يتحققوا أنه لم يصل إلى حد الإسكار. وقد جاء في هذا الحديث حديث بريدة الحديث الأول جاء فيه، قال نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. يعني قوله هنا نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فانتبذوا في الأسقية كلها, يعني الأسقية هي جمع سقاء, والإذن فيها معروفا يعني من ذكر السقاء, ولكن يعني كما قال بعض أهل العلم أن هذه فيها يعني أنها يعني خطأ, وأن مقصود بالأوعية وليس الأسقية, لأن قوله يعني نهيتكم عن الانتباذ أو نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء, إلا في سقاء يعني فانتبذوا في الأسقية كلها, يعني معلوم لقوله إلا في السقاء يدخل دخلا فيه الأسقية, ولكن المقصود به الأوعية, والمقصود بذلك الأوعية التي كان نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهي الدبة والحنتم والنقير والمقير, هذه هي التي يعني نسخ النهي فيها. وأما هنا فإن ذكر السقاء يعني الذي في المستثنى, وقوله فاشربوا في كل الأسقية كلها يعني من يشربوا في الأوعية كلها, وليس المقصود بالأسقية, لأن الإذن بالأسقية حاصل بقوله إلا في السقاء, فإذا يكون الذي نهي عنه أو الذي الذي أبيح هو الذي كان منع من قبل, وهو الأوعية, الأوعية المختلفة التي فيه هذه الأربعة. نعم. ثم قال نهيتكم عن الظروف. عن الظروف, الظروف هي الأوعية, وقال إن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه, لأنه ليس التحليل والتحريم بالظروف, وإنما التحليل والتحريم بالإسكار وعدم الإسكار, ولكن الظروف التي كانت نهي عنها في الأول من أجل سماكتها وغيظها, وأنه يعني يحصل إسكار ولا يتنبه له, ولا يتنبه له. نعم. وكل مسكر حرام. نعم. إذن هذا هو الحكم الذي يعني يلتزم ويعمل بمقتضاه, وهو أن كل ما أسكر فإنه لا يجوز استعماله, وكل ما لم يصل أحد الإسكار يجوز استعماله. كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرا. وهذا قال نهيتكم عن عن عن عن عن, عن, عن, عن الأشربة إلا في ظروف الأدم. كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم. نعم. فاشربوا في كل وعاء. معلوم أن ظروف الأدم أنه مرخص فيها, وعلى هذا فيكون سقط في كلمة إلا في ظروف الأدم, مثل ذاك إلا في سقى الذي مرة, إلا في سقى هذا هو معناه, يعني هناك في أذن لهم أن ينتبهوا في سقى ولهم أن يشربوا في الأوعية كلها أو في الأسقية اللي قلنا هي الأوعية, هنا قال إلا نهيتكم عن الشرب إلا عن الأشربة إلا في ظروف الأدم. عن الأشربة إلا في ظروف الأدم, يعني ليس النهي عن الأشربة في ظروف الأدم, وإنما هو النهي عن الأشربة يعني إلا فيها, يعني هي التي يجوز وغيرها لا يجوز, ثم نسخ ذلك فقال اشربوا في الأوعية كلها, الأوعية كلها, هذا التعبير هنا في الأوعية هذا يرجع إلى الأربعة التي مرت, وهناك هذا الأسقية وبدأ الأسقية الأوعية, يعني حتى يعني يكون ما جاء في الناسخ يعني موافقا لما جاء في المنسوخ, وأن الأول نهاهم يعني أمرهم أو أذن لهم أن يشربوا في السقاء, وقال فاشربوا في الأسقية كلها يعني معناه في الأوعية كلها, وأما هنا سقطت إلا فصار إلا في ظروف الأدم, يعني فاشربوا في الأوعية كلها ولا تشربوا مسكرا. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن المثنى عن محمد بن فضيل عن أبي سنان ضرار بن مرة عن محارب بن دفاع عن ابن بريدة وهو عبد الله بن بريدة كما في الإسناد اللي بعده عن أبيه وهو بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه فقال حدثنا محمد بن عبد الله بن نومين عن محمد بن فضيل عن ضرار بن مرة أبي سنان عن محارب بن زرار عن عبد الله بن بريدة عن أبي قال حدثنا حجاج بن الشاعر عن ضحاك بن مخلد. ضحاك بن مخلد هو أبو عاصم النبي يأتي ذكره كثيرا بكنيته أبو عاصم ويأتي ذكره أحيانا باسمه واسم أبيه. فضحاك بن مخلد هو أبو عاصم النبي ولهذا من أنواع علوم الحديث معرفة الكنى وفائدة معرفتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين إذا جاء مرة أبو عاصم ومرة الضحاك بن مخلد الذي لا يعرف أن الضحاك بن مخلد كنية أبو عاصم يظن أن أبو عاصم رجل وأن الضحاك بن مخلد رجل آخر. عن سفيان. سفيان هو الثوري. عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبي هنا الشيخ محمد علي آدم يقول إنه هنا في هذا الإسناد بالذات أي إسناد ثاني هذا اللي قرينا على محارب شو اسمه الأخير علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبي إيه وإيش يعني بدل المحارب لا نفس هذا ابن بريدة لكن عن المراجعة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن وكيع ابن الجراح عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبي. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن مجاهد عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو قال لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في الأوعية قالوا ليس كل الناس يجد فأرخص لهم في الجر غير المزفت. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني شيء من الإشارة إلى النسخ وأنه أذن لهم في الجر غير المزفت يعني الجر الجرار الذي مر يعني الذي تصنع من الفخار تصنع من التراب ومن الطين ويعني وقد سبق أن مر أنه إذا لم يجدوا يعني سقاء يعني ينبذون فيه للرسول صلى الله عليه وسلم يعني انتبذوا له في تور من حجارة وهذا أغلب وأسمك من هذه الأشياء كلها الذي هي الأمور الأربعة أسمك منها الحجارة وقد يعني جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا فيه إشارة إلى النسخ ولكن حديث بريدة هو الواضح الصريح في النسخ. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وابن أبي عمر ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني عن سفيان سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول وسليمان بن أبي مسلم عن مجاهد مجاهد بن جبر عن أبي عياض وهو عمرو بن أسود عن عبد الله بن عمرو نعم عن عبد الله بن عمرو. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن أبي شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام. قال وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام. قال حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة عمرو الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة حاء. قال وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح حاء. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد وليس في حديث سفيان وصالح سئل عن البتع وهو في حديث معمر وفي حديث صالح أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كل شراب مسكر حرام. ثم ذكر يعني هذه الحديث عن عائشة رضي الله عنها في بيان أن الحكم في التحريم مناط بالإسكار وأنه إذا وجد الإسكار فإنه يكون حراما, إذا وجد الإسكار فإنه يكون حراما, وأنه إذا لم يوجد الإسكار فإنه يكون حلالا. والرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن يعني نوعا من الأجربة, يعني عن البتع وهو ما يتخذ من العسل, وما وعن نزر وهو ما يتخذ من الذرة والذرة والشعير والحنطة, والرسول صلى الله عليه وسلم أجاب بجواب يشمل هذا وغيره, يدخل تحته هذا وغيره, وهو أن الحكم منوط بالإسكار, فكل شراب من أي نوع كان فإنه إذا وصل إلى حد الإسكار يكون حراما, وإن لم يصل إلى حد الإسكار فهو حلال. فإذا هذا من جوامع الكلمة عليه الصلاة والسلام, وأنه يعني يأتي بالكلام العام الذي يشمل يعني ما سئل عنه وغيره. ولهذا جاء عن ابن عباس كما في صحيح البخاري أنه سئل عن الباذق, سئل عن الباذق, والباذق نوع من الأشربة ما كان معروفا في زمنه صلى الله عليه وسلم, فقال سبق محمد الباذق, سبق محمد الباذق, ثم ذكر الحديث ما أن كل مسكر حرام, يعني معناه أن الرسول عليه السلام أعطى قاعدة وأعطى لفظا عام يدخل تحته ما عرف اسمه وما لم يعرف, وأن الحكم منوط بالإسكار, فكل ما أسكر فهو حرام, وكل ما لم يسكر فإنه حلال. وهذا من جوامع الكلمة عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإن الشريعة تستوعب النوازل بعموماتها وبقواعدها وقياستها, لأن الشريعة باقية ومستمرة, وكل نازلة تحصل في يعني في أي زمن من الأزمان يرجع فيها إلى نصوص الكتاب والسنة, وقد ويحصل الجواب على ذلك إما بكونه قياس يعني شبيه على شبيه, أو يعني لفظا عام مثل كل مسكر حرام, أو يعني قاعدة من قواعد الشريعة يندرج تحتها يعني ذلك أو تلك النازلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع وعن النزر وهما نوعان من الأشربة, فالرسول عليه السلام ما قال يعني هي كذا وكذا, وإنما قال كل ما أسكر فهو حرام, يعني هذه وغيرها, يعني فمعنى ذلك أن الحكم منوط بالإسكار في أي شيء يتخذ من الأنبذة, وأن التحريم إنما هو بالإسكار, وأنه إذا لم يجد الإسكار فإنه يكون حلالا. سئل صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام. نعم. البتع هو يعني عصير العسل, نبيذ العسل. نعم, نبيذ العسل. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلامة بن عبد الرحمن عن عائشة قال وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد مسلم بن عبد الله بن شهاب عن أبي سلامة بن عبد الرحمن عن عائشة قال حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو بكر بن شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة قال وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح بن كيسان قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد عن عبد الرزاق بن همام عن معمر بن راشد الأزدي كلهم عن الزهري بهذا الإسناد. نعم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لقتيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن فقلت يا رسول الله إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له المزر من الشعير وشراب يقال له البتع من العسل, فقال كل مسكر حرام. قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمعه عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن فقال لهما بشرا ويسرا وعلما ولا تنفرا, وأراه قال وتطاوعا. قال: فلما ولى رجع أبو موسى فقال: يا رسول الله، إن لهم شرابا من العسل يطبخ حتى يعقد، والمزر يصنع من الشعير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أحمد بن أبي خلف واللفظ لابن أبي خلف. قال: حدثنا زكريا بن عدي قال: حدثنا عبيد الله وهو ابن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن سعيد بن أبي بردة قال: حدثنا أبو بردة عن أبي قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذا إلى اليمن فقال: ادعوا الناس وبشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا. قال: فقلت: يا رسول الله، أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن، البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد، والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه، فقال: أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة. ثم ذكر هذه الطرق عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وهي مثل الطرق التي جاءت عن عائشة رضي الله عنها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن يعني هذا النوعين، البتع الذي هو من العسل، نبيذ العسل، والمزر الذي يتخذ من الشعير ومن الذرة ومثلها الحنطة. فإن يعني فالرسول عليه السلام أجاب بالجواب الذي يشمل يعني ما سئل عنه وما لم يسأل عنه، وأن الحكم منوط بالإسكار، وأن كل ما أسكر فهو حرام من أي نوع كان من الأنبذة، وأن ما لم يصل أحد الإسكار فهو حلال. إيش الكلمات اللي فيه؟ قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله، إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له المزر من الشعير، وشراب يقال له البتع من العسل، فقال: كل مسكين حرام. نعم. وقال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ اليمن فقال لهما: بشرا ويسرا وعلما ولا تنفرا وتطاوعا. هذا من وصية صلى الله عليه وسلم يعني لصاحبيه رضي الله تعالى عنهما، بأن يقوم يعني بدعوة إلى الله عز وجل، وأن يحصل منهم الدعوة والتوجيه الخير، وأنهما يبشران ولا ينفران، وييسران ولا يعسران، وأنهما يتطاوعان، يعني لا يحصل بينهما اختلاف. فقال: يا رسول الله، إن لهم شرابا من العسل يطبخ حتى يعقد. حتى يعقد يعني يصير يعني يظهر عليه الإسكار، يعني يعقد يعني معناه انه يشتد. والمزر يصنع من الشعير، فقال: كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام. قوله عن الصلاة يعني بحيث ان الإنسان يعني لا يعني يعرف ما يقول، مثل ما جاء في اول يعني تحريم الخمر، انه كان على مراحل، وهي لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، لان السكران لا يعلم ما يقول، يعني يعني يسكر عن الصلاة معناه انه يعني لا يعي ما هو مطلوب منه في الصلاة. ومعلوم ان هذا جزئية من الجزئيات التي يعني من مفاسد الإسكار. قال: ادعوا الناس وبشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا. قلت: يا رسول الله، افتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن، البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد، والمزر وهو من الذرة والشعير. قال هنا يشتد، هنا قال يعقد. قال: كان صلى الله عليه وسلم يعني هنا مرة من الشعير ومرة من الذرة، ويعني انها كل هذه الانواع سواء من هذا ومن هذا كله يقال المزر. قال: وكان صلى الله عليه وسلم قد اعطي جوامع الكلم بخواتمه، يعني اعطي جوامع الكلم يعني يقول الكلام الواسع القليل المبنى الواسع المعنى، يعني ألفاظه قليلة ومبانيه قليلة ولكن معانيه واسعة, ولكن معانيه واسعة. فقوله كل مسلم خمر كل خمر حرام, هذا يعني لفظ عام يشمل الأشياء التي يعرفها الناس والتي لا يعرفها الناس, التي يعني قد تأتيهم فيما بعد وقد تجد لهم أسماء يعني وأنواع من الأنبذة. فالحكم منوط بالإسكار. وقال أعطي جمع الكلم بخواتيمه, يعني أنه كأنه ختم عليه يعني بخاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأنه يعني على هذا الوصف الذي هو الشمول والعموم, ويعني الذي لفظه قليل ومعناه واسع. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه. وأبوها بردة, يعني هذا هنا ذكر سعيد, وسعيد هذا يعني الذي يأتي ذكره كثيرا في الروايات, بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن يعني عن جده. وأما هنا يعني هو سعيد هذا ابن أبي بردة فهو عم بريد, ويعني وعمه هذا مشهور بالرواية, يعني له رواية في كتب الستة. وأما أبوه الذي هو عبد الله لم يذكر يعني له رواية فيها. قال حدثنا محمد بن عباد عن سفيان, سفيان بن عيينة, عن عمرو بن دينار, عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أبي, يعني في رواية سعيد عن أبي بردة عن أبي موسى ابن عن أبيه عن جده, وأما رواية بريد بن عبد الله حفيد عن جده وابن عن أبيه, لأن بريد بن عبد الله بن أبي بردة يروي عن أبي بردة فهو حفيد عن جد يروي, وأبو بردة يروي عن أبيه فهو ابن عن أب. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أحمد بن خلف عن زكريا بن عدي عن عبيد الله وهو ابن عمر عن زيد بن أبي, عبيد الله بن عمرو الرقي, عن زيد بن أبي أنيسة. نعم. عن سعيد بن أبي بردة. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن عمارة بن غزية عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رجلا قدم من جيشان وجيشان من اليمن, فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر, فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسكر هو؟ قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام, إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه وهو مثل الذي قبله فيما يتعلق بالنزر, وقال إنه يعني عصير إنه نبيذ الذرة, والرسول سأل أو مسكر, يعني هذا النبيذ الذي يعني يتخذونه أو مسكر؟ قالوا نعم. فقال عليه السلام كل ما أسكر, كل ما أسكر كل مسكر حرام, كل مسكر حرام, يعني أتى بهذا اللفظ العام الذي يشمل كل مسكر سواء من هذا النوع أو من غيره, أي الحكم منوط بالإسكار, يعني سواء كان من أي نوع كان, سواء كان سائلا أو جامدا, وسواء كان يعني معروف اسمه يعني في عند الصحابة في المدينة أو كان يعني غير معروف الاسم, الحكم منوط بالإسكار, فما أسكر فهو حرام وما لم يسكر فهو حلال. ثم ذكر يعني عقوبة من يعني يشرب الخمر وأنه يسقى من طينة الخبال, وقالوا وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز يعني الدراوردي, نعم عبد العزيز محمد الدراوردي, عن عمارة بن غزية عن أبي الزبير محمد المسلم بن تدرس عن جابر. نعم. قال حدثنا أبو الربيع العتكي وأبو كامل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وأبو بكر بن إسحاق كلاهما عن روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. قال حدثنا صالح بن مسمار السلمي قال حدثنا معن قال حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن موسى بن عقبة بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن حاتم قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر قال ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. ثم ذكر هذا الحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو أن الحكم مما يتعلق بالتحريم والتحليل منوط بالإسكار، وكل ما أسكر فهو خمر وكل خمر حرام. فالخمر هو ما خمر العقل وغطاه وجعل صاحبه يعني فاقدا لعقله، يعني بحيث يعني أزال عقله بفعله وبكسبه. ولهذا يعني يقول ابن الوردي في لاميته اترك الخمرة لا تحفل بها كيف يسعى في جنون من عقل، يعني الإنسان الذي أعطى الله عقل يسعى إلى أن يكون من جملة المجانين بحيث يترك عقله على نفسه ويضيع عقله ويتحول من كونه صحيح إلى كونه مجنون، كيف يسعى في جنون؟ هذا غريب وعجيب أن يعني من كان عنده عقل يسعى إلى أن يزيل عقله وأن يكون من جملة المجانين. ومعلوم وقد مر بنا ما جاء في الحديث عن حمزة رضي الله عنه أنه لما شرب وجاءه الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما جب أسلمت البعيرين والناقتين لعلي رضي الله عنه ووجده ثمل يعني سكران، فقال هل أنتم إلا عبيد أبي، هل أنتم إلا عبيد أبي، لأنه يتصور أنه يعني في منزلة علية وأن غيره دونه وأن غيره تابع له. ولهذا يعني يقول الشاعر الذي يصف حاله في حال سكره في حال صحوه يقول وإذا شربت فإنني رب الخورنق والسدير وإذا صحوت فإنني رب الشوية والبعير. يعني إذا كان يعني سكر وشرب يكون رب الخورنق والسدير وهما قصران يعني من قصور فارس مشهوران، وإذا صحى فإنه يكون رب الشوية والبعير يعني على حالته التي عليها. ثم إن يعني من أعجب العجب يعني يكون الإنسان يسعى إلى أن يذهب عقله وأن يفقد نفسه ذلك العقل الذي أعطاه الله إياه وأن يكون من جملة المجانين. معلوم أن الناس يعرفون المجانين نقصهم ويعني وما فيهم من خلل وما فيهم من ضرر، ثم يسعى الواحد إلى أن يكون من جنسهم وأن يكون مثلهم. من الأشياء التي تنفر وتوضح مدى السوء الذي يصل إليه أهل السكر يعني ما ذكره شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه، قال إن يعني شخص يعني كان قد سكر فكان يبول في يديه ويغسل وجهه ثم يقول الحمد لله أنزل من السماء ماء طهورا ويغسل وجهه بالبول، يعني إلى هذا الحد. هذا شيء ينفر أي إنسان عنده عقل يسمع هذا الكلام لا يقرب الخمر، لا يقرب الخمر ما دام أنه يعني وصل بصاحبه إلى أن يكون يعني بهذه المثابة يقول في يديه ويغسل وجهه في يديه بهذا البول ويقول الحمد لله أنزل من السماء ماء طهورا. يعني هذا يعني أي إنسان عنده يعني شيء من للإحساس يعني لا يفكر أنه يقدم على الخمر وهي بهذه المثابة وبهذا الطريق. ومثال هذا المثال الذي ذكره شيخنا فيما يتعلق بالخمر مثالا يتعلق بشرب الدخان، وهو أن الإنسان لو رأى إنسانا معه نقود يمزقها ويرميها في الهواء، نقود يمزقها ويرميها في الهواء يأسف لحاله، ومعلوم أن هذا أحسن من الذي يشرب النقود دخان، لأن هذا ضاعت نقوده وجسمه ما جاء شيء. وأما الذي يشري بالنقود دخان ويشربه فإنه صرف نقوده في إتلاف جسمه وفي إضرار جسمه. هذا المثال فيما يتعلق بالدخان يشبه هذا المثال بالنسبة لما ذكره شيخنا رحمة الله عليه عن ذلك السكران الذي يقول الذي يفعل ما يفعل والذي فعل ما فعل وقال ما قال، نسأل الله السلامة والعافية. قال حدثنا أبو الربيع العتكي، وأبو الربيع هو سلمة بن داود الزهراني، وأبو كامل هو الفضل بن حسين الجحدري، عن حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميم السختياني، عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وأبو بكر بن إسحاق هو الصاغاني محمد بن إسحاق إلاهما، عن روح بن عبادة عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا صالح بن مسمار السلمي عن معن بن عيسى عن عبد العزيز بن المطلب عن موسى بن عقبة قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن حاتم عن يحيى وهو القطان عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا حرمها في الآخرة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال من شرب الخمر في الدنيا فلم يتب منها حرمها في الآخرة فلم يسقها. قيل لمالك رفعه قال نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام يعني ابن سليمان المخزومي عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله. ثم ذكر هذه الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يعني في خطورة وفي يعني عظم يعني العقوبة التي تحصل لمن يشرب الخمر في الدنيا وأنه يحرمها في الآخرة فلا يشربها، وذلك أنه شرب هذا الذي ضره يضره في الدنيا فيحرم يعني من شرب هذا الذي هو من أكمل النعيم يعني يوم القيامة. ويعني فقيل معنى ذلك أنه يعني لا يحصل له ذلك، وقيل إنه ينسى إياها يعني ينسى يعني هذه يعني الخمر التي هي خمر الآخرة ويعني وينشغل بما عنده من أنواع النعيم الأخرى. لكن الحديث يدل على أن من حصل له ذلك في الدنيا فإن هذه عقوبته يعني يوم القيامة، ولكنه إذا دخل الجنة عنده من أنواع الأطعمة وأنواع اللذات وأنواع يعني النعيم الذي في الجنة يعني ما يلهيه ويغنيه، ولكن كون هذا النوع الذي هو من أنواع من أحسن ما يكون في الجنة أنه يعني لم يحصل له بسبب هذه المعصية التي ارتكبها في الدنيا. قد جاء في بعضها إذا لم يتب، ومعنى ذلك أن الإنسان إذا تاب فإن وجود الذنب كعدمه، يعني لأنه إذا تاب من الذنب فتاب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب عن مالك عن نافع عن ابن عمر. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن عبد الله بن نمير حا قال حدثنا ابن نمير عن أبيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا ابن أبي عمر عن هشام عن ابن سليمان المخزومي عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن يحيى بن عبيد أبي عمر البهراني قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينتبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك والليلة التي تجيء والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصر فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يحيى البهراني قال ذكر النبيذ عند ابن عباس فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينتبذ له في سقاء قال شعبة من ليلة الاثنين فيشربه يوم الاثنين والثلاثاء إلى العصر فإن فضل منه شيء سقاه الخادم أو صبه. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر وأبي كريب قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمر عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ثم يأمر به فيسقى أو يهراق. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن يحيى أبي عمر عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه فإن فضل شيء أهراقه. قال وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله عن زيد عن يحيى أبي عمر النخعي قال سأل قوم ابن عباس عن بيع الخمر وشرائها والتجارة فيها فقال أمسلمون أنتم؟ قالوا نعم. قال فإنه لا يصلح بيعها ولا شراؤها ولا التجارة فيها. قال فسألوه عن النبيذ فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ثم رجع وقد نبذ ناس من أصحابه في حناتم ونقير ودباء فأمر به فأفريق ثم أمر بسقاء فجعل فيه زبيب وماء فجعل من الليل فأصبح فشرب منه يومه ذلك وليلته المستقبلة ومن الغد حتى أمسى فشرب وسقى فلما أصبح أمر بما بقي منه فأفريق. ثم ذكر هذه الأحاديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم ينبذ له يعني في سقاء وينبذ له زبيب يعني معناه أنه ينبذ له نوع واحد ما في يعني أنواع لأن الأنواع يسرع إليها الإسكار كما مر في بعض في جملة من الأحاديث السابقة فكان ينبذ له يعني من نوع واحد وهنا فيه ذكر الزبيب وأنه كان ينبذ له في السقاء وأن يعني هذه المدة التي يبقى فيها ويستعمله يعني متفاوتة وأكثر شيء يعني أنها يعني ثلاث ليالي واليوم الرابع إلى العصر اليوم الثالث إلى العصر يعني إلى قبل آخره وجاء في بعضها أنه ينبذ له قبل ذلك يعني أقل من هذه المدة ويجمع بينها بأن هذا يعني يحصل يعني استعماله في وقت يعني مبكر وبعضها يعني يكون يستمر إلى هذه الأيام والعدد الأقل يدخل في العدد الأكثر يعني ما كان يعني ذكر قليلا فإنه لا ينافي الكثير لأنه داخل فيه والعبرة هو بالأكثر فما جاء قليلا فإنه يدخل فيه وقيل إنما جاء قليلا يحمل على أن هذا ما كان في الصيف وفي شدة الحرارة التي يعني يحصل التغير فيها بسرعة وما كان بطول المدة فإنه يكون في الشتاء الوقت الذي يكون فيه البرودة والذي لا يكون فيه الإسراع إلى التغير والتأثر. فالحاصل أن الرسول عليه السلام كان يعني ينتبد له, وأنه عليه الصلاة والسلام إذا جاء آخر الوقت شرب منه وسقى الخادم أو غيره كما قال يعني يشرب ويسقى, وما بقي بعد ذلك أراقه لأنه أوشك أو أنه قارب الإسكار فأراقه حتى لا يستعمل وقد وصل إلى حد الإسكار. وليس معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسقي الخادم يعني شيء وصل إلى حد الإسكار, وإنما سقاه في الوقت الذي انتهى من الشرب, أيضا أسقاه معه في نفس الوقت, وما زاد على ذلك وما بقي بعد ذلك فإنه يلقيه ويريقه ويتلبه. نعم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير, جرير بن عبد الحميد, عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي, عن يحيى أبي عمر. نعم, يحيى هو بن عبيد أبي عمر البهراني. نعم, جاء كذلك نسخ الخطأ بعض النسخ نسخ الخطأ المتقدم يحيى ابن أبي عمر, هذه غلط, وإنما هو يحيى أبي عمر. قال وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف عن زكريا بن عدي عن عبيد الله عن زيد, عبيد الله بن عمرو الرقي الذي مر ذكره. نعم, عن زيد, زيد بن أبي أنيسة, عن يحيى أبي عمر النخعي. نعم, قال النخعي يعني فهو قال النخعي وقال البهراني. نعم, هنا قال سأل قوم ابن عباس عن بيع الخمر وشرائها والتجارة فيها. نعم, سأل ناس ابن عباس عن بيع الخمر وشرائها والتجارة فيها, قال أو مسلمون أنتم, يعني هذا يعني المسلمون يسألون هذا السؤال, المسلمون يسألون هذا السؤال, هذا يعني أمر واضح, يعني لما حرمت الخمر يحرم إبقاؤها ويحرم بيعها والاتجار بها, وإنما الواجب هو إراقتها لمن كانت عنده. الصحابة كما جاء في حديث أنس الذي كان يسقيهم عند أبي طلحة, ولما جاءهم رجل وقال إنها حرمت أمره بأن يعني يفريقها, وفي بعض الروايات أمره بأن يضرب يعني الوعاء حتى كسره وخرج ما فيه وسال وانتشر في الأرض. نعم, من هذه المناسبة الأسئلة تأتي, من يسكن في البلاد الكافرة ربما يعمل في المطاعم, ومن ضمن عمله ربما يقدم هذا المشروب للكفار. لا يجوز, لا يجوز أن يعمل بهذا العمل, يعني مسلم يعني يخدم في مكان يعني تدار فيه الخمر وتقدم فيه الخمر, لا يجوز له ذلك. طيب, ارتياد المطاعم التي فيها هذه المشروبات وأكلات ولحوم يعني حلال؟ والله يعني الابتعاد عنها إذا كان المطاعم يأخذون ما يريدون ويأكلونه يعني في مكان بعيد, لا شك أن هذا هو الأولى. قال وكان صلى الله عليه وسلم في سفر فرجع وقد نبذ ناس من أصحابه في حناتم ونقير ودباء, فأمر به فأهريق, ثم أمر بسقاء فجعل فيه زبيب وماء. يعني هذا في الوقت الذي كان فيه يعني الرسول نهى عن الانتباه في هذه الأشياء, وبعد ذلك نسخ كما عرفنا في حديث بريدة بن حصيب. نعم, قال حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا القاسم يعني ابن الفضل الحداني قال حدثنا ثمامة يعني ابن حزم القشيري قال لقيت عائشة فسألتها عن النبيذ, فدعت عائشة جارية حبشية فقالت سل هذه, فإنها كانت تنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم, فقالت الحبشية كنت أنبذ له في سقاء من الليل وأوكيه وأعلقه فإذا أصبح شرب منه. قال حدثنا محمد بن مثنى العنزي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يونس عن الحسن عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكى أعلاه وله عزلاء ننبذه غدوة فيشربه عشاء وننبذه عشاء فيشربه غدوة. وهذا يعني فيه المدة القليلة التي يستعمل فيها النبيذ، وذلك أنه يعني يكون يعني ينبت في الليل فيستعمل في الصباح، أو يستعمل في الصباح فيستعمل في المساء، يعني هذه يعني داخل تحت المدة التي يعني يكون فيها يعني استعمال، يعني ما جاء في هذه الأحاديث من ذكر المدة القليلة التي يكون ينبذونه صباحا ويستعمله عشاء أو يستعمله عشاء ويستعمله غدوة، يعني هذا لا ينافي ما جاء من استعماله في مدة أكثر من ذلك، لأن الاستعمال حصل يعني في هذه الفترة وسكت عما وراءها، أو أن هذا كان نبيذا قليلا يعني الذي ينتهي، وذاك نبيذ كثير الذي يعني يمكث يعني مدة يعني طويلة. حاصل أن ما جاء من ذكر المدة القليلة لا يتنافى مع ما جاء المدة الكثيرة، احتمال أن يكون يعني هذا الذي نبذ قليل وأنه شربه يعني في المساء أو في الصباح، والذي استعمله في بعض الأيام أو عدة أيام هو شيء كثير. نعم. قال حدثنا محمد المثنى العنزي عن عبد الوهاب الثقفي، عبد الوهاب بن عبد المجيد، عن يونس عن الحسن، يونس هو بن عبيد بن حسن البصري، عن أمه وهي خيرة، عن عائشة. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال دعا أبو حسين الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، فكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس. قال سهل تدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور، فلما أكل سقته إياه. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهلا يقول أتى أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يقل فلما أكل سقته إياه. قال وحدثني محمد بن سهل التميمي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد يعني أبا غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد بهذا الحديث، وقال في تور من حجارة، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام أماتته فسقته تخصه بذلك. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن يعني في زواج أبي أسيد، وأنه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة من أصحابه لتناول الوليمة وليمة العرس، وأن زوجته كانت خادمهم، وهذا يعني محمول على أنه كان قبل الحجاب كما قال ذلك أنه وغيره، وأن هذا كان قبل الحجاب، وإلا يعني بعد الحجاب فإنه لا يحصل مثل هذا العمل من المرأة مع الرجال. وأن ومحل الشاهد من هذا الحديث أنها كانت خصت الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء، وهي أنه نقعت له يعني شيئا من النبيذ، فلما فرغوا من الطعام أعطته إياه وشربه، يعني والمقصود من ذلك أن هذا إتحاف له صلى الله عليه وسلم بشيء يخصه، ويعني والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يسرون بالشيء الذي يعني يحصل للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا يعني يخصونه عليه الصلاة والسلام لإكرامه وتوقيره عليه الصلاة والسلام. دعا أبا أسيد رسول الله سلم في عرسه، فكانت امرأة يومئذ خادمهم وهي العروس. قال سهل تدرون ما سقت رسول الله؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور، فلما أكل سقته إياه، يعني من الصباح يعني بالليل، وأخذها من غد. ثور من حجارة، ثور من حجارة. نعم. فلما فرغ من الطعام أماثته، يعني حركته. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ابن عزيز يعني ابن أبي حازم عن أبي حازم، أبو حازم وسلمة بن دينار، وإذا جاء أبو حازم يروي عن سلم بن سعد فالمراد به سلمة بن دينار، وإذا جاء أبو حازم يروي عن أبو هريرة فالمراد به سالم سلمان الأشجعي. قال وحدثني محمد بن سهل التميمي عن ابن أبي مريم وهو سعيد بن أبي مريم عن محمد يعني أبا غسان هو بن مطرف كما بالرواية اللي بعدها. قال حدثني محمد بن سهل التميمي وأبو بكر بن إسحاق قال أبو بكر أخبرنا وقال ابن سهل حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد وهو بن مطرف أبو غسان قال أخبرني أبو حازم عن سهل بن سعد قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب فأمر أبا أسيد أن يرسل إليها فأرسل إليها فقدمت فنزلت في أجوم بني ساعدة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءها فدخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسها فلما كلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك قال قد أعذتك مني فقالوا لها أتدرين من هذا فقالت لا فقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءك ليخطبك قالت أنا كنت أشقى من ذلك قال سهل فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو أصحابه ثم قال أسقنا لسهل قال فأخرجت لهم هذا القدح فأسقيتهم فيه قال أبو حازم فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا فيه قال ثم استوهبه بعد ذلك عمر بن عبد العزيز فوهبه له وفي رواية أبي بكر بن إسحاق قال أسقنا يا سهل. وذكر يعني هذا الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أبا أسيد يعني أن يدعو امرأة من العرب فجاءت ويعني الرسول ذهب إليها وكلمها فقالت أعوذ بالله منك قال قد عثتك مني وقيل لها بعد ذلك أتدرين من هذا الذي قلت له هذا الكلام قالت لا قال هو رسول الله جاء إليك ليخطبك قالت أن أشقى من ذلك يعني أنها يعني حصل لها الحرمان وحصل لها يعني عدم الظفر بهذه الغنيمة بكونها بادرت يعني بهذا الكلام لهذا الذي خطبها ولم تعرف أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم في آخر الحديث قال أنهم ذهبوا إلى سقيفة بن ساعدة وأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسهل أسقنا فأعطاهم قدحا فشرب في رسول الله معه واحتفظ بهذا القدح فكان فيما بعد أسقاهم به أسقاهم منه ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز منه ووهبه إياه وذلك لحرص الصحابة رضي الله عنهم على يعني استعمال ما مسه جسده الشريف عليه الصلاة والسلام وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام ولا يتعداه إلى غيره وذلك أنهم يعني كانوا يتبركون بشعره وبساقه وكذلك يعني بفضل وضوءه وكذلك بشعره وكل ما يعني وكذلك يعني استعمال حقوة لتكفن فيه ابنته وغير ذلك من الأشياء التي فيها تبرك الصحابة بما لامس جسد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ولا شك أن هذا من خصائصه ولا يتعدى إلى غيره لأنه ما فعل هذا مع أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعله الصحابة مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم مما يدل على أن هذا إنما هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم. قال حدثني محمد بن سهل التميمي وأبو بكر بن إسحاق